قال رحمه الله تعالى: الدرس 13 فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترطيب والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الدرس 13 فروض الوضوء، الدرس 13 فروض الوضوء. والمراد بفروض الوضوء أي التي يجب على من أراد أن يتطهر أن يغسلها من بدنه. وفروض الوضوء 6، وقد جاء ذكر هذه الفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه 4 ويؤتى بها مرتبة كما هي في الآية الكريمة، يؤتى بها مرتبة كما هي في الآية الكريمة. وأيضا يشترط الموالاة كما سيأتي بيان ذلك وذكر الدليل عليه. قال رحمه الله: الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. أول ما يبدأ به من فروض الوضوء الوجه، وهذا فيه شرف الوجه، وأنه أول ما يبدأ به، فيه شرف الوجه وأنه أول ما يبدأ به في الطهارة. والوضوء يبدأ بغسل الوجه لشرفه. أما البدء بغسل اليدين فهذا للنظافة، لأن فرض غسل اليدين من الكف إلى المرفق بعد الرأس، بعد الوجه. وأما غسل اليدين في بدء الوضوء هذا من أجل نظافة اليدين، بحيث يكون الماء الذي يؤخذ به ماء نظيف، غسلت اليدين نظافة. أما فرض غسل اليدين فإنما يكون بعد غسل الوجه. ومن الأخطاء التي تقع من بعض الناس أنه إذا وصل إلى فرض غسل اليدين يتوهم أن غسل اليدين الذي هو الكف الراحة انتهى في أول أمر، فيغسل من المرفق إلى الرسغ ولا يغسل اليد، لا يباشر غسل اليد، ظنا منه أن ما كان منه في أول وضوء من غسل اليدين يكفي. وهذا خطأ، لأن فرض غسل اليدين إنما هو بعد غسل الوجه. غسل اليدين كاملة من اليد إلى المرفق هذا كله إنما يكون بعد غسل الوجه. وأما ما يكون من غسل لليدين في أول وضوء فهذا لنظافة اليدين، لنظافة اليدين حتى يؤخذ بهما الماء نظيفتين. قال: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. منه أي من الوجه، منه أي الوجه، لأن المضمضة للفم والاستنشاق للأنف، والفم والأنف من الوجه. فيدخل في قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، لأن الفم والأنف من الوجه. وأيضا يستدل بذلك بالسنة العملية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في ما نقل من صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه المضمضة والاستنشاق. المضمضة وهي وضع الماء في الفم وتحريكه من أجل تنقية الفم وتنظيفه، والاستنشاق ومن ثم الاستنثار الاستنشاق بسحب الماء إلى أقصى الأنف من الداخل بالنفس يسحب، ثم يكون بعد ذلك الاستنثار ودفع هذا الماء إلى الخارج ليحصل بذلك تنقية الخيشوم مما يعلق به وتنظيفا له. وهذه المضمضة وهذا الاستنشاق هو من غسل الوجه، داخل في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. قال وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل اليدين يعني غسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وقوله إلى المرفقين إلى هنا بمعنى مع، لأن المرفق داخل في الغسل كما يوضح ذلك السنة العملية من فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فتغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين مع غسل المرفقين. هذا الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو بعد غسل الوجه. الثالث مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. والأذنان من الرأس دل على ذلك أمور، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ومنها فعله عليه الصلاة والسلام أنه يمسح الأذنين بالماء الذي يمسح به الرأس، لا يأخذ لهما ماء مستقل، وإنما بالماء الذي يمسح به الرأس يجعل سبابته في أذنه ويمسح بالإبهام ظهر الأذنين، يمسحهما بالإبهام والسبابة تكون في الأذن. فهذا المسح للأذن، والأذن لا تغسل وإنما تمسح لأن فرضها مثل فرض الرأس، وفرض الرأس مسح وليس غسل، فالأذن كذلك تمسح، تمسح كما يمسح الرأس ولا تغسل كما هو فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، فإن إلى بمعنى مع، لأن الكعبين يغسلان مع الرجلين، وغسل الرجلين مع الكعبين. قال والترتيب، أن يؤتى بها هذه الفروض مرتبة كما جاءت في الآية، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، يؤتى بها على هذا النحو من الترتيب كما جاءت مرتبة في هذه الآية الكريمة، وكما هو أيضا فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن من نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم نقلها مرتبة كما هي في هذه الآية الكريمة، غسل الوجه ثم اليدين ثم المسح للرأس ثم غسل الرجلين ثم غسل الرجلين. ومما يدل من الآية على اشتراط الترتيب أن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدين والرجلين، فيؤتى بها مرتبة كما جاءت في الآية الكريمة. والشرط السادس الموالاة، الموالاة يعني لا يفصل بين عضو وآخر، والضابط في ذلك أن لا يفصل بينهما فصلا يكون به جفاف العضو الآخر بل يوالي بينها. بل يوالي بينها فيغسل العضو ثم العضو الذي بعده يليه مباشرة. فمن شروط الوضوء ومن فروض الوضوء الموالاة، من فروض الوضوء الموالاة، كما أن من فروضه الترتيب. قال: ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. الفرض من ذلك مرة واحدة. قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يتعلق بالغسل مرة ومرتين وثلاث، فذكر في الغسل مرة أن الوضوء لا يقبل إلا بهذا، يعني لا أقل من مرة واحدة. وذكر في من يتوضأ مرتين مرتين أنه يؤتى أجره مرتين، لا يؤتى أجره مرتين. وذكر في الوضوء 3 3، قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. ولا شك أنه أكمل، فأقل ما يكون في الوضوء مرة مرة، أقل ما يكون في الوضوء مرة مرة، وأكثر ما يكون 3 3. والوضوء 3 3، الوضوء 3 3 هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وهذا يدل على شرف هذه الصفة في الوضوء، أن تغسل الأعضاء أو فروض الوضوء 3 3. عدا الرأس، فإن الذي جاءت به السنة أن يمسح مرة واحدة، ولهذا قال رحمه الله: أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. كل من نقل في الأحاديث الثابتة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في مسح الرأس إلا مرة واحدة، فالرأس إنما يمسح مرة واحدة. أما بقية الفروض فإنها أفضل ما يكون أن تغسل 3، ولا يزاد على 3، لا يزاد على 3، لا يجوز أن يزيد على 3، ومن زاد على 3 فقد أساء وظلم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا أكثر من 3، ولا يصح بأقل من 1، ومن زاد على 3 فقد أساء وظلم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.